السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. وصل بنا الحديث للإمام ابن القيم عند قوله: والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجريها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه، وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه، ونحن نشير إلى بعضها. هذا الذي بدأنا فيه في اللقاء الماضي. لحظة واحدة يا خالد، لسه ما وصلتش عندما وقفنا عليه، بس أنا ببدأ بالفقرة. أعيد الفقرة مرة ثانية حتى نعلم في أي شيء نقرأ. قال: والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره، أي فيما قضاه عز وجل وقدره على العباد في كل شيء. ولعلكم تعلمون أن ما يفعله العبد من طاعة أو من معصية هو بقضاء الله وقدره. فإن قلنا الحكمة في الطاعة واضحة، فابن القيم رحمه الله بدأ يشرع في الكلام عن الحكمة في أن العبد يعصى ربه. ما الحكم المستنبطة والفوائد المستفادة من هذا؟ خاصة بعد أن تكلم وقال: ومن حكمة الله عز وجل في أنه أخفى علم الساعة عن خلقه أن يبتعد العبد عن المعصية ويعجل بالتوبة. فشرع الإمام فقال: والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقدار التي يجريها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقهم وأغمضه، وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه، ونحن نشير إلى بعضها. فمنها أنه سبحانه يحب التوابين. وصل بنا الحديث إلى قوله: ومنها أنه يستريح ويريح العباد من الرعونات والحماقات التي ادعاها أهل الجهل في أنفسهم من قدم أو اتصال بالقديم أو اتحاد به أو حلول أو غير ذلك من المحالات. فلولا أن هؤلاء غاب عنهم شهودهم لنقص أنفسهم وحقيقتها لم يقعوا فيما وقعوا فيه. هذا الذي وصلنا عنده، صحيح؟ ها نبدأ. لكنك أحسن خليه يوقف مرة واحدة خالص. يقول: ومنها تعريفه سبحانه عبده سعة حلمه وكرمه في ستره عليه، وأنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتكه بين عباده، فلم يطب له معهم عيش أبدا، ولكن جلله بستره وغشاه بحلمه وقيض له من يحفظه وهو في حالته تلك، بل كان شاهدا وهو يبارزه بالمعاصي والآثام، وهو مع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنام. انتبهوا يا أخواننا مرة ثانية. ومنها، ده حكمة الله سبحانه وتعالى فيما قدره على العبد في الأزل من المعصية. طيب، باختيار العبد أم بجبر الرب؟ اوعى تنسى، باختيار العبد. يعني ربنا قدر في الأزل وأخفى، وقدر علينا المعاصي والطاعة، ومع ذلك نفعل الطاعة باختيارنا ونفعل المعصية باختيارنا. وليس معنى اختيارنا في الطاعة والمعصية أننا خرجنا عن مشيئة الله وإرادته الكونية، فهذا لم يقع في شيء في كون الله عز وجل. يقول، انتبهوا يا أخوانا، حتى نعرف الحكم ونعرف نعم الله عز وجل عليه. ومنها تعريفه سبحانه عبده، المعني بعبده هنا عبده العاصي أم الطائع؟ العاصي. لا، احنا بنتكلم عن المعصية، خد بالك يا مجد، بنتكلم هنا عن المعصية. تعريفه سبحانه عبده سعة حلمه وكرمه في ستره عليه. وهذه النعمة، أعني ستر الله عز وجل علينا، ندندن حولها دائما حتى يستحي العاصي ويرجع إلى ربه. يستحي من كثرة المعاصي التي يقع فيها أحدنا، ومع ذلك أسبل الله عز وجل علينا الستر. وطبعا كما لا يخفى عليكم، كل واحد منا له خلوة مع المعاصي ولا يراه أحد، ويحتاط كل الاحتياط على ألا يراه أحد بأسباب الدنيا. وربنا عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرنا، ومع ذلك يسبل ستره على العبد. طبعا إياك وحماقة الحمق، وهي أن يدعي العبد أنه داخل البيت وأغلق عليه بالأغليق في حجرة داخل حجرة داخل حجرة ثم في قفص وجلس يعصي ربه، فكيف يكشف الستر عنه؟ الله لو شاء ربنا عز وجل لودها كل أعين الخلق إليك فرأوك ولو أنت في ظلمات ثلاث. يبقى مسألة ستر ربنا عز وجل على العباد يجب أن يراعيها المسلم، فضلا عن كونه طالب علم. وإذا أسبل الله عز وجل علينا الستر في مرات عديدة، لابد أن يتولد من ذلك الاستحياء من الله عز وجل، كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوصي رجل استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومك. استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومك. يقول رحمه الله: وأنه سبحانه وتعالى، هذه الضمير عائد على المولى عز وجل، لو شاء لعاجله على الذنب ولهتكه بين عباده. قل بالك، وأنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتكه بين عباده. هنا التعجيل على الذنب بأي نوع من أنواع العقوبة القدرية، بكشف الستر أم بغيرها؟ بكشف الستر، بكشف لذلك يا أخوانا، لو أنك رأيت رجلا أو امرأة فعل معصية وهذا ليس من عادته، وانكشف أمره وكشف ستره وتكلم فيه الأشهاد، فاعتبر فما حدث له من الممكن أن يحدث لك. ده لازم نتربى عليها، بحيث كل واحد منا يخشى ربه في السر والعلن. وهذا كما ذكرنا قبل ذلك هو الأساس في معلم المراقبة، أن يربي العبد نفسه عليها تربية صحيحة ويخشى الله في السر وفي العلن. يقول: ولكن وأنه لو شاء لعجله على الذنب ولهتكه بين عباد، فلم يطب له معهم عيش أبدا. يعني تخيل وأنت لك صورة معينة أمام امرأتك وأمام أولادك، ولك صورة معينة في حيك وفي قريتك، ولك صورة معينة في مؤسستك التي تعمل بها، صورة صافية الناس جميعهم ينظرون إليك بإجلال وبأدب وباحترام، ويشاورك الصغير والكبير في شؤونهم الجليلة وفي شؤونهم العظيمة، وأنت متلبس بمعصية وتفعل كل جهدك ألا يراك أحد، ومن كثرة مداومة المعصية الله عز وجل حلم عليك، ولكن الأبعد لم يستحي فكشف الستر عنك. كيف يكون حالك أمام زوجك، أمام أولادك، أمام مرؤوسيك، أمام رؤسائك، أمام أهل حيك وأهل عشيرتك؟ دايما عمق النظر عند المسلم له أثر فعال فيه، والنظر إلى المآل من خصائص المسلم صاحب البصيرة النافذة. المآل يعني وأنت تفعل المعصية أو تهم بها تخيل وتوهم أن الناس رأوك، تخيل ديك كده، أو انكشف المستور. يا ريت والله يا أخوانا، أنا وجهة نظري لو لم تكن إلا هذه الحكمة لكفى. أي والله، تعلم يا مشايخ ونتربى ويكون عندنا كثير من المصداقية مع النفس حتى نرتقي ونسير إلى الأمام. يقول: فلم يطب له معهم عيش أبدا، ولكن جلله الحق سبحانه وتعالى بستره وغشاه بحلمه وقيض له من يحفظه وهو في حالته تلك. أي حالة؟ المعصية. متخيل من يحفظه في حالة تلك؟ بل كان شاهدا وهو يبارزه بالمعاصي والآثام، وهو مع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنام. يعني احنا عندنا المعتقد أن الله عز وجل سميع من أسمائه السميع، ودل هذا الاسم على صفة السمع بدلالة التضمن. صحيح، بدلالة التضمن، ودل على الذات وحدها بدلالة التضمن، ودل عليهما معا بدلالة المطابقة. كويس. والله سبحانه وتعالى له سمع، ولكن لا نعرف عن كيفية سمعه شيء. فهو سبحانه وتعالى يسمع العبد والعبد يعصاه، ويرى العبد والعبد يعصاه. فإذا تمثل الإنسان هذا، من الممكن أو من المحتمل أن يكون هذا سببا في أن يكف العبد عن معاصيه. يقول: وقد جاء في بعض الآثار يقول الله تعالى: أنا الجواد الكريم، من أعظم مني جودا وكرما، عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم في منازلهم. لذلك أنا ذكرت لكم مرة مثال، وهي عبارة عن إن صح التعبير إنذارات يرسلها ربنا عز وجل لعبده العاصي، يكون في معصية معينة ويمارس المعصية، وفجأة يخيل إليه أنه كاد أن ينكشف أمره، هو مستتر يعني على قدر استطاعته وهو يمارس المعصية، فجأة شعر أن أمره كاد أن ينكشف. في هذه الحالة يكاد أن ينقلع قلبه من بين ضلوعه، ويلجأ إلى ربه بكل ما أوتي أن يسبل ستره عليه ولن يعود أبدا، ويستجيب له ربه ومع ذلك يعود. أي حماقة وأي سوء أدب مع الله أكثر من ذلك. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يديم ستره علينا وعليكم. يقول: فلولا حلمه ومغفرته لما استقرت السماوات والأرض في أماكنهما. وتأمل قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذه الآية تقتضي الحلم والمغفرة، فلولا حلمه ومغفرته لزالت عن أماكنهما. ومن هذا قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ولا ننسى قبل أن ننتقل من هذه الحكمة الجليلة إلى غيرها، القصة الصحيحة التي وقعت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جيء له بسارق يسرق، فثبتت عليه الجريمة واستوفت الشروط وانتفت الموانع وتحقق السبب، فأمر عمر بقطع الرجل، فجاءت أمه تولول وقالت: الله الله يا أمير المؤمنين، إنها أول مرة، إنها أول مرة. فقال: معاذ الله أن يكشف ستره على عبده من أول مرة. معاذ الله سبحانه وتعالى، حلمه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى يحول بين ذلك. الله الله يا أمير المؤمنين، قال: معاذ الله أن يكشف الله ستره على عبده أول مرة. فبحثوا فإذا به مرارا عديدة يسرق ويسبر ربنا عز وجل ستره عليه. أصحيحان يقول نعم نعم، لا لا يعفى عنه. كيف يعفى عنه؟ لا يعفى عن السارق إلا إذا كان يجهل السرقة، أو كان مضطرا ضرورة تقدر بقدرها من قبل أهل العلم أو من ولي الأمر. ولكن الشائع بل يكاد يكون المتواتر وهو الأصل أن الله سبحانه وتعالى حيي ستير يزبد ستره على عباده. لو تأملت الآية الثانية لوصلت إلى المعنى، وهي قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أعظم الذنوب على وجه الأرض الشرك بالله، أن يجعل العبد لله ندا أو ولدا أو صاحبة. فلما فعل هذا من بعض العباد، كادت السماوات من عظم ما فعل أن يتفطرن لولا أن الله عز وجل أمسكهم، وكادت السماوات أن تزول من مكانها، وكذلك الأرض من جرم ما فعله العباد، ولكن سبحانه وتعالى بحلمه ومغفرته أمسكهما. ومنها تعريفه عبده، أنه لا سبيل له إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته، وأنه رهين بحقه، فإن لم يتغمده بعفوه ومغفرته وإلا فهو من الهالكين لا محالة. فليس أحد من خلقه إلا هو محتاج إلى عفوه ومغفرته، كما هو محتاج إلى فضله ورحمته. ومنها تعريفه عبده كرمه سبحانه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته، فهو الذي جاد عليه بأن وفقه للتوبة وألهمه إياها ثم قبلها منه فتاب عليه أولا وآخرا. لعلكم تذكرون قلنا: ينبغي على كل عاقل قبل أن يفعل معصية أن يسأل نفسه بعض الأسئلة لعلها تكون له زاجرا عن الوقوع في معصية الله. أما الأول: ما يدريك أنك لا تموت وأنت على المعصية؟ وارد ولا مش وارد؟ حتى لو بنظرة لعلها تصيبك. مظبوط يا أخوانا كده؟ يبقى قبل ما أفعل المعصية يود، لو ملك الموت جاءك وأنت على المعصية، احتمال وارد. واحتمال وروده وعدم وروده سواء. يعني لو قلنا يرد 50% ولا يرد 50% هو ده الإنصاف، أما أن ترجح أحد الأمرين على الآخر ليس عندك دليل. طيب، هب أننا فعلنا المعصية وما زال الأجل على ممدود، ما أتاك ملك الموت. الأمر الثاني، يلزم لكل معصية توبة، ما أدراك أنك ستعيش حتى تتوب؟ ما هو من المحتمل أن يفعل الإنسان معصية وبعد الفراغ وقبل التوبة تأتيه منيته، هذا وارد. طيب، هب أنك فعلت المعصية والله سبحانه وتعالى أبقاك، أجلك ما زال، وكذلك بعد أن فعلت المعصية أجلك ممدود، ما الذي يدريك أنك ستوفق للتوبة؟ وإلا خبروني عن حال المبتدع في مصرنا إلى الآن، كيف لا يوفق إلى توبة مع أن العوار الذي تكلموا فيه والتخريف الذي فعلوا ما يخفى مخالفته لشرع الله عمن عنده مثقال معشر معشر من العلم، ومع ذلك ما وفقوا إلى توبة. وما سمعنا أن أحدا منهم تاب، والله نسأله أن يتوب علينا جميعا. يقول: ومنها فتوبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقا، وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورضا، فله الفضل في التوبة والكرم أولا وآخرا، لا إله إلا هو. ومنها إقامة حدة عدله على عبده، ليعلم العبد أن لله عليه الحدة البالغة، فإذا أصابه ما أصابه من المكروه فلا يقل أن هذا ولا من أين أتيت ولا بأي ذنب أصبت، فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا جليلة إلا بما كسبت يداه، وما يعفو الله عنه أكثر، وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذا إخواني على الغالب، والأكثرية كما قال ذلك العباس بن عبد المطلب. طيب، وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، عندك حاجة في الهامش ولا مفيش؟ طيب اكتب عندك، نعم اكتب عندك قائل هذا العباس بن عبد المطلب حين استسقى به عمر، اللي هو قوله ما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. طيب، نرجع إلى الصفحة مرة ثانية. ومنها إقامة حدة عدله على عبده، ليعلم العبد أن لله عليه الحدة البالغة، فإذا أصابه ما أصابه من المكروه فلا يقل أن هذا ولا من أين أتيت ولا بأي ذنب أصبت، فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا جليلة إلا بما كسبت يداه، وما يعفو الله عنه أكثر، وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. اكتب عندك ونزول البلايا والمصائب على العبد له سببان. طبعا هنا كلمة نزول المصائب والبلايا على العبد أي لم يسعى العبد في تحصيلها، يعني هو يعيش في دنيا فجأة نزلت عليه بلية أو مصيبة شيء يكره، ما سبب نزول هذا أو ما الحكمة في هذا؟ أمر اثنين. الأمر الأول بسبب ذنوبه، وهو الأكثر والأعم. الأمر الثاني ليرفع الله عز وجل بها درجته ومنزلته. يبقى الأمر الأول بسبب ذنب، الأمر الثاني ليرفع الله عز وجل بها درجته ومنزلته. خدوا بالكم، الذي يحدد السبب على وجه التدقيق من نزلت عليه المصيبة والبلية. وأضرب نفسي، يعني أضرب نفسي منك بنفسي، وأنت أضرب نفسك منك بي. كل واحد فينا يا أخوانا أعلم بنفسه وبأحواله، وبناء على ذلك ينبغي على العبد أن يكون صادقا مع النفس. يعني ليس ثم داع للمبالغة، ولسان حالنا يقول ما الذنوب الذي فعلنا، ما نزله علي ربي عز وجل من عقوبات ومن كت ومن كت ومن كت، لا سيرفع درجاتي بها إن شاء الله، ما فيش داع للمغلط. وبل من المحتمل أن يكون هذا وارد، الله سبحانه وتعالى حفظك من المعاصي والذنوب إلا النذر اليسير، ونزلت عليك بلية عظيمة ليرفع الله عز وجل بها درجتك، هذا وارد. ولكن ما ينبغي أن نتعلق بأوهام وبسراب ونغالط أنفسنا، ما ينبغي أبدا. ولنا الأسوة والمثل في خير الخليقة بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل في القرآن بعد غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نص واضح. لذلك دائما وأبدا كلما نزلت بك بلية أو مصيبة، لسان حالك ومقالك يقول بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. في هذه الحالة دائما يكون الإنسان خاضعا لله لاجئا إليه سبحانه وتعالى. أما إذا شمخ بأنفه وقال هذا لرفعة الدرجات وعلو المنزلة عند رب الأرض والسماوات، هذا واهم، وإن شئت قل هذا أحمق لا يعي شيئا في شيء. ورحمة الله على الإمام محمد بن سيرين رحمة الله عليه، لما ركب بغلته فنفرت منه فوقع فانكسر ظهره، فلما انكسر ظهره قال هذا بذنب اقترفته منذ 20 سنة. منذ 20 سنة كانت ذنوبهم قليلة فتذكروها وعدوها، ولما كثرت نسيناها وعجزنا عن عده. لذلك أيضا من الطرائف محمد بن سيرين رحمة الله عليه، جه مرة بيشتغل في الزيت، بيبيع زيت يعني، واستدان أموال كثيرة ليشتري زيتا، فلما اشترى الزيت وضعه في أوعية وآنية متشابهة، فوقعت فأرة في أحد الأواني، فأرة وقعت فغيرت الزيت والكلام ده، فلما أراد أن يريقها انشغل، فبعد أن فرغ من شغله نسي الفأرة وقعت في أي إناء فكب الزيت كله، فالفلوس راحت، سجن، دخل السجن. فلما دخل السجن شو بقى الشاهد ايه؟ قال: عيرت رجلا بإفلاسه فحبست بعد سنة بدين كان علي. واضح؟ أظن تربى ونحن نتعلم. عيرت رجلا بإفلاسه، هذا لا يجوز، فتأتي العقوبة القدرية، فحبست بعد سنة بدين كان علي. يبقى نلاحظ هذا في أنفسنا. يقول: ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده، انتبه، يكفر بها من خطاياه، فهي من أعظم نعمه عليهم وإن كرهتها أنفسهم. ولا يدري العبد أي النعمتين عليه أعظم، نعمته عليه فيما يكره أو نعمته عليه فيما يحب. نعم، انتبهوا لدي كويس. يقول هنا: ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباد. لما؟ قال لك يكفر بها من خطاياه. هنا مسألة مهمة، وهي إيه؟ عظم المصيبة يكون على عظم الذنب، فربما وقعت على العبد مصيبة عظيمة واستعظمها بالنسبة للذنب الذي فعله. لا، المقياس مش لك أنت، المقياس مش لك، لأن عظم الذنب وجرمه لا يعلم حقيقته إلا الله. وهذا الذي أشار إليه التابعي الجليل بلال بن سعد لما قال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. انتبهوا، وأضرب مثالا لأقرب المعنى إلى الأذهان، ولله عز وجل المثل الأعلى. الناس درجات فيما بينهم، والله أعلم بمن اتقى. ممكن يكون عندك رجل في حيك وقفت أمامه ورفعت صوتك عليه وبادلته بالسب سبا، وبمد اليد مددت يدك، ولما حدث هذا الناس نظروا إليك على أنك ما فعلته أمر طبيعي، لأن هذا الرجل من منزلتك أو قريب منك. ولكن في حيك رجل عظيم القدر ذو سمعة طيبة، فلما أمرك ونظرت إليه ولم تأتمر عاب عليك الخلق جميعه. لما؟ كيف ترد أمر هذا؟ وكيف تنظر إليه بهذه النظرة التي تشمل شيئا من الإزدراء وتقوم قيامة الناس عليه؟ كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. فمسألة عظم الذنب مش لي وليك، وكما قال ربنا عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فرب ذنب يستصغره العبد يكون فيه هلاكه وهو لا يدري. وقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بقوله: إياك ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. هنا الإمام ابن القيم يقول: يكفر بها من خطاياهم. الإمام ابن القيم هنا رحمه الله ذكر الأغلب والأعم، وإلا كما ذكرت ممكن تكفر العقوبة القدرية الذنب، وممكن يرفع الله عز وجل بها درجة العبد. يقول: فهي من أعظم نعمه عليهم. فهي اللي هي إيه؟ لا ركز ركز برضو، طولوا بالكم تاني، ركزوا يا أخوانا، ويعني ما تستسلمش للنوم. يقول: ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفر بها من خطاياهم، فهي من أعظم نعمه عليهم. فهي اللي هي إيه؟ المصائب والبلايا، المصائب والبلايا. لذلك ممكن تجد أن بعض العباد مبتلى على الدوام، مبتلى على الدوام، وممكن بلاء واحد وممكن بلايا تتنوع. ولنا الأسوة والقدوة في نبي الله أيوب، مكث في البلاء كم سنة يا وليد؟ كم سنة؟ 18 سنة. مضبوط، 18 سنة. الله عز وجل يبتليك لحكمة، والبلاء يستمر. يرزقك الله عز وجل بامرأة سوء تنغص عليك حياتك وتصبر عليها، لأن الجرم الذي تفعله معك لا يتعلق بسترها ولا بحصن فرجها، ولكن بذيئة اللسان، يعني قليلة الأدب، لا تقوم بحقوقك. وأنت تحملت لأمور معينة ومن جملتها أولادك وصبرت عليه، لعل عندك ذنب أنت مستمر عليه وأنت لا تدري، لعل الله أراد أن يرفع درجتك، ولكن غلب الأول على الثاني حتى تستقيم على الجهد. أنتم معايا يا أخوانا؟ الله يبارك فيكم. نريد أن نتربى قبل أن نتعلم، هذا الذي نريده، حتى لا يغتر أحدنا بنفسه ويعجب. لذلك دائما وأبدا نصيحة من أخيكم: اهضم حق نفسك حتى تظل عبدا لله كما أراد منك شرعا. اهضم حق نفسك واتهمها دائما بكل سوء، وإياك أن تغتر، وإياك أن تعجب. وتذكر قول العبد الصالح بكر بن عبد الله المزني، يقول قولا لا يليق أن يخفى على طالب علم، يقول: إذا رأيت شيخا كبيرا أقول هذا والله خير مني، لأنه عبد الله أكثر مني، وإذا رأيت شابا صغيرا أقول أيضا هذا والله خير مني، لأنني عصيت الله أكثر منه. كذا الواحد يتربى صح ويمشي على الطريق المستقيم، وإذا انحرف سرعان ما يتداركه ربنا عز وجل بتوبة نصوح. أعيد كلام بكر تاني، قال رحمه الله: إذا رأيت شيخا كبيرا، شيخنا بمعنى إيه وليد؟ كبير في السن، مش شيخ يعني مش عارف إيه، لا كبير في السن، أقول هذا أفضل مني لأنه عبد الله أكثر مني، وإذا رأيت شابا صغيرا أقول هذا والله خير مني لأنني عصيت الله أكثر منه. ومن أجل ذلك إذا رأيت شيخا أكبر منك ومتلبس بمعصية، خذوا بالكم، ابغض المعصية وإياك أن تزدري وتقلل من شأنه من أجل المعصية. ركزوا يا أخوانا، لعل عنده من الحسنات ما يفوق ما عندك أنت وإن كنت عافاك الله من المعصية، لأن لعله يكون عندك أنت من المعاصي ما يفوق المعصية التي رأيته عليها، ومن فرط جهلك لا تعلم. فكرين حديث ثوبان، أنا بركز يعلم الله، والله الذي لا إله غيره أنا أخاطب نفسي ما أخاطبكم. حديث ثوبان عند الإمام أحمد وحديث صحيح كالشمس، وفيه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورا. فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: أما إنهم منكم، أي من الأمة، ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، ولكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حاضر، ركزوا معايا مشايخ، لأن ساعات البعض كده بيصب الغرور ويبدأ يجد سقطة عند أخيه في أمر دنيوي، واخد بالك، سقط منه، وهذا وارد، يبدأ ينظر إلى هذه السقطة ويسقط أخاه ويحتقر ويزدري ونسي ما عنده من الذنوب والمعاصي. ممكن ترى العبد على ذنب أنت تستعظمه وأنت وقعت في ذنب هو أعظم عند الله منه، ولكن للجهل الكبير ما علمت هذا. انتبهوا بارك الله فيكم. يقول ثوبان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الإمام أحمد كما قلت وسنده صحيح، لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، كأمثال جبال تهامة بيضاء، يجعلها الله هباء منثورا، يجعلها الله هباء منثورا. فقال الصحابة: صفهم لنا، لأن الموضوع خطير. إيه بقى حسنات كأمثال جبال تهامة بيضة عند الميزان هباء منثور ثواب؟ صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون. يعني إيه؟ على يصلوا قيام الليل. أنت متخيل ديت؟ يصلوا قيام الليل ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، ولكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إيه معنى الكلمة دي؟ معنى هذه الكلمة يا أخوانا أن هذا الصنف من الناس كان يتمنى ألا يراه أحد، فإذا تحقق من ذلك يرقص قلبه طربا وفرحا بالمعصية. لذلك مجرد أن يخلو بمحارم الله دون أن أحد ينقض على المعصية كانقضاض الأسد الجائي على الفريسة، ولا يبالي ولا يلوي على أحد، بيحب أن يخلو بمحارم الله حتى ينتهكه. وهذا الحديث لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، ما معنى القاذورات؟ المعاصي، فليستر بستر الله. طب ازاي؟ قال لك والله، وده واقع فعلا، في بعض الشخصيات عنده معصيه وبيفعل المعصيه ويتمنى الموت قبل ان يفعله، ولكنه ضعيف، يعني ارادته وعزيمته امام الشهوه ضعيفه، فيقع في المعصيه وهو في غايه الالم والحسره، يبكي قلبه وهو يفعله، ولكن ضعيف، عنده شيء من الخلل والضعف. فهذا إذا هم بالمعصية يحتض غاية الحيطة ألا يراه أحد، حتى لا يكون فتنة. فهذا إن شاء الله إن دام على هذا الحال سرعان ما يتداركه ربنا برحمته ويتوب عليه. ولكن الخطورة في من ينتهك محارم الله ويفعل المعصية وهو فرح مستبشر، لسان حال يقول: امتى يدخل الليل عشان معايا موعد مع فلان، وياريت الكهرباء تقطع بالمر، واخد بالك؟ فاذا وقع هذا فرحان ويجري ويتعجل. هو ده بقى كامثال جبال تهامه بيضه يجعلها الله هباء منثورا. انتم معايا يا اخوانا؟ نريد ان نتعلم ونعرف حقيقة أنفسنا كما يقول العامة قبل أن تقع الفأس في الرأس، فإذا وقعت الله المسلم. نعم. الذين يصرون على المعصية يقولون الإصرار، لا، يفرح إذا خلى بمحارم الله، الإصرار غير الإصرار. ركز يا مجد، ضابط الإصرار أن يفعل دون أن يتوب، ولو فعل مرة واحدة، يعني فعل معصية وبعدها ما فعل ولكنه ما تاب، هذا مصر، هذا مصر. أما هذا أقول لك فرحان، يعني مجرد إن اتفق على موعد علشان هيروحوا يسرقوا وعلموا يقينا أن صاحب الدار ليس بالدار، وعلموا يقينا إن كهربا تقطع والشتاء والليل طويل، فهم رايحين وبيرقصوا، دخلوا البيت وسرقوا ويرقصون، خرجوا في غاية الفرح والانبساط، هم دولت بعكس ما يحتاط ألا يفعل إن فعل المعصية ألا يراه أحد، وقلبه يتقطع وكبده يفرى ويفعل معصية، ولسان حاله ومقاله يقول أسأل الله أن يتوب علي. دي غير دي خالص. أنتم معايا يا أخوانا؟ طيب. يقول فهي من أعظم نعمه عليه، فهي اللي هي إيه؟ ما تنساش. وإن كرهتها أنفسهم ولا يدري العبد أي النعمتين عليه أعظم، نعمتهم هذا ضمير عائد على مين؟ عليه فيما يكره اللي هي المصائب والبلايا، أو نعمته عليه فيما يحب. يا أخوانا عاوزين نضبط عقيدتنا ونعلم الناس، ما هي؟ الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر بنص القرآن، ونبلوكم ها بالخير والشر فتنة ثم إلينا ترجعون. يبقى تبتلى بالمرأة السوء وتبتلى بالمرأة الطيبة المباركة، هذا بلاء وهذا بلاء. تبتلى بالفقر وتبتلى بالملايين، تبتلى بالمرض وتبتلى بالصحة، ومن ظن غير ذلك فهو جاهل. وبناء على هذا ليس الإنعام دليل على رضا الرب، مضبوط. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. الله يبارك فيكم، أرجو أن يكون لهذا الكلام تأثير في الواقع، يعني مش عاوزين مجاملات. بمعنى إيه؟ أي واحد فينا حلت به مصيبة بيلجأ إلى الله، اللهم إني أسألك العفو، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ويلجأ إلى الله. طيب حالي أنت وحالك أنت عند نزول النعمة علينا ماذا تقول؟ هل فعلا بتعتقد أنها بلاء من الله وتسأل الله أن يلهمك الرشد والصواب فيها، أم فرحان وعمال ترقص إيه الزوجة جابت لك 4 عيال ذكور في بطن واحدة؟ لازم نعرفها كويس في الواقع بتاعنا. انتبهوا يا مشايخ، لابد أن نعي هذا جيدا، ودائما وأبدا حاول جاهدا أن تسقط الكلام على نفسك ودع عنك الغير. يبقى ممكن لا يدري أحدنا، نزلت عليه البلية لا يدري هل هي خير له أم لما جات له ترقية أو مكافأة ما كان يتوقعها أبدا، أو سفر ما كان يخطر على بال، جه بقى هد البيت وبنى بيت وهد تاني وبنى واشترى عربات وعمل اللي ما يعملش. أي النعمتين عليه أعظم لا يدري. ياريت ناخد بالنا، والكلام ده يكون علينا، ما ننشغلش بغيرك ولكن انشغل بنفسك حتى تفيق من غفوتك. يقول ولا يدري العبد أي النعمتين عليه أعظم، نعمته عليه فيما يكره أو نعمته عليه فيما يحب. وما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وإذا كان للذنوب عقوبات ولا بد فكل ما عوقب به العبد من ذلك قبل الموت خير له مما بعده وأيسر وأسهل بكثير. نعم، وهذه مسألة لابد أن تراعيها. ومن أجل ذلك قرر أئمتنا الأكابر، وذكر هذا الإمام القرطبي عليه رحمة الله. ده أنا بس أضرب لك مثل على مسألة إيه، قبل الموت خير له مما بعده وأيسر وأسهل بكثير. مهما كانت التوبة شديدة على النفس ليتحلل العبد من الذنب، مهما كان. يعني بعض الناس يقول لك والله، ودي أسئلة بتجي لك كتير، الناس انخدعوا فيا وفيك وبدأوا يسألون عن الشرع، ودي بالي لوحده مصيبة. يقول لك والله فلان الفلاني راجل كبير ومحترم في البلد، واخد بالك، وكان بيسرق ويعلم من سرق منهم، وأراد أن يرد إليهم ما سرقه لتصح توبته، ولكن إن رد هتبقى فضيحة بجلاجل. ماذا يصنع هنا بقى؟ أي الأمرين أخف، أن يفضح أمره وسرعان ما ينسى الناس، أم يظل من غير توبة وترد الحقوق إلى أصحابها بالحسنات والسيئات؟ هي دي مظبوط ولا لا؟ لا فضيحة فضيحة. أتم الناس معروف، كم من رجل ظهر أمره والناس نسيته، وراح حج ورسم نخلة ومركب على البيت، الحج راح الحج جاي وانتهى الأمر على ذلك. فلا تعول على كلام الناس، الصواب يرد الحقوق إلى أصحابه. ما استطاع إلى ذلك سبيل، وكما أخذها خفية له أن يردها خفية وهو يعلم كيف يردها. أما أنه يتعذر عليه فيفتيه المفتي الضال، طالما خايف من الفضيحة دي ضرورة، والضرورة تبيح المحظورات، تصدق أو رحمة الله واسعة. ومن أنكر أن رحمة الله واسعة؟ ولكن فين الضوابط؟ فالإمام القرطبي بيتكلم عن رجل كل ماله من الربا. كم مقدار المال؟ كثير. وأراد هذا الرجل أن يتوب توبة نصوحة، فما قول السادة العلماء في توبته؟ قالوا يتخلص من كل ماله. يعني إيه؟ يبيع المرسيدس والبي إم والعمارة اللي بتلف والأراضي، كل هذا والمكيفات وغرف، كله يتخلص من كل ماله، ولا يبقي إلا قوت يوم وليلة وما يستر عورته لتصح به الصلاة، وإلا لا توبة له. واضح الكلام يا عبد الله؟ طيب يبقى فيها. طب وبعدين يا اخواننا هيعيش ازاي؟ ده كان عنده عربية تمشي لوحدها. طب ما هو ده كله في الآخرة هيبقى أصعب وأعز. هو هنا الذكاء بقى، هي هنا الفطن. اسمع ما يقوله الإمام: وإذا كان للذنوب عقوبات ولا بد، فكل ما عقب به العبد من ذلك قبل الموت خير له مما بعده وأيسر وأسهل بكثير. يبقى هناء على ذلك، حينما نرى رجلا مبتلى بأنواع البلايا الكثيرة، بلية الوبلية، فلا نشمت، ولكن نقول هذا رجل أحبه الله. أي والله، ابتلاه ليهون عليه القصص في الآخرة، أو يهون عليه عذاب الآخرة. لذلك حديث نبي الله أيوب وسنده صحيح وهو عند الإمام أحمد: مكث نبي الله أيوب، من رواية أنس وأبي هريرة، في البلاء 18 سنة حتى ابتعد عنه القريب والبعيد إلا رجلان كان يدخلان ويخرجان من عنده، فقال أحدهما للآخر: تعلم؟ قال: ماذا؟ قال: إن نبي الله أيوب فعل ذنبا لم يفعله أحد من العالمين. قال له: ولما؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله. لذلك ممكن أنت في قريتك، ركزوا يا أخوانا، تجد رجلا من أهل قريتك تعرفه كويس يعني من سنك، اتعلم معاك، وصلت انت وهو في مرحلة من التعليم مرحلة معينة، يا رجل خدته بكالوريوسات هتدخلكم الجنة يعني، واخد بالك؟ وبعد ذلك أنت بدأت تسير في طريق وهو في طريق، كلما وقعت عينك عليه إذا به مبتلى بالأمراض والأسقام والفقر الشديد، وانت تغر عربية ريل، والأموال عندك كثيرة، وغير ذلك من النعم، إياك أن تزدري أو تحتقر. والله ما فعل به ربنا هذا إلا لمحبته له. ما دي عيب عندنا، يكون لك رفيق وزميل تشوفه وتزدري له، أو تشوفه يعني حاله مش زيك، رجل مثلا يعني هيئته تظهر عليه، ومأكله ومشربه ومركبه وبيته، وانت ربنا أنعم عليك، يبدأ يتحرك في القلب شيء. احذر احذر، رب ذنب يحتقره العبد يكون فيه هلاكه وعطبه. نعم. قوت يوم وليلة وثياب تستر عورته وتصح بها الصلاة. نعم. هل أصل المال الذي نعم؟ أصل المال الذي لا، المسألة إيه؟ كل أمواله من الربا، ما فيش أصل حلال، ده هو كان بدأ من ما حلتوش حاجة، واخد بالك؟ فسرق جنيها وبدأ يتعامل ويتعامل ويتعامل حتى كثرت أمواله، يعني ما عنده أصل حلال قط. فالعلماء أبقوا له قوت يوم وليلة لأن دي ضرورة، وما يستر عورته لأنها ضرورة، عدا ذلك يتخلص من ماله. وديت عزيزة بل تكاد أن تقول مستحيلة، ومن أجل ذلك ركزوا معايا، والكلام ده ذكرناه، لأن يعالج العبد نفسه قبل الوقوع في الذنب أهون عليه من أن يعالج نفسه ليتوب من الذنب. يا ريت نفهمها كويس، يعني أنا خليكم معايا هو عمال أحارب في نفسي وأجاهد في نفسي عشان ما أعملش المعصية، أهون بكثير من أن أفعلها ثم أعالج نفسي لأتوب. صعب جدا، يعني عمال أعالج نفسي إيه؟ ما تسرقش ما تسرقش، ما تاكلش الحرام، ما تعملش للربا، ما تخدعش الناس، الى غير ذلك، عمال اجهد نفسي وتعبت، اهون بكثير بعد ما تاخد المليون جنيه اتصرف ما خدش اسبوع، ليه؟ ما اصله حرام، ما فيش فيه بركه. طب بعد ما صرفت يلا يا فالح عاوزين نتوب، طلع المليون جنيه ازاي؟ ده منين؟ ده الجنيه بعد ما كان ب5 دولار بقى الجنيه بنصف دولار، ربنا رفع البلد ورفع شأنه، أجيبهم من عند المليون ده يستحيل. طب احنا قلنا في الأول لأن يعالج العبد نفسه قبل الوقوع في الذنب أيسر بكثير من أن يعالج نفسه ليتوب من الذنب. أنتم معايا مشايخ؟ يا ريت نستوعب هذا الكلام لعلنا نتربى ونحن نتعلم. تفضل يا شيخ. أي؟ ما لازم يروح يقول له يا عم انا خدت منك 10,000 جنيه، خدتهم ازاي يا واد؟ شغلتنا بقى خلاص، مسامحني والله ان استبان لك انه صادق في العفو عنك الامر سهل، رحمه الله واسعه، وهذا قل ان يحدث. طيب فين؟ والله رجعهم لي تاني، لن أجعلك في حد، أقول لك نتقابل في الآخر. لذلك إذا ظلمك أحد بشيء من حطام الدنيا وعدست أن تسترد حقك بالطريق المشروع فاحتسب عند الله، وإياك أن تلجأ لطرق ملتوية لتسترد حقك، كده أخطأت خلاص، ظلمك وفعل وفعل وفعل، ما السبيل؟ والله رحت لولي الأمر الحقني، فلان اعتدى علي وفعل وفعل وفعل، والأدلة هي وكل النيابة حق، لا الجريمة ثبت. القاضي جه ينظر في الأوراق استبان له أن هذا غير متهم فحكم عليه بالبراءة. أنت كرجل صاحب حق بتشعر بشيء من القهر، ولكن خليك ناصح واحتسب عند الله، واحتسب عند الله. علشان كده دايما المسلم صاحب العقيدة الصحيحة يعيش مستريح، المسلم الذي يعلم يقينا أن هناك يوم قيامة يقتص فيه للمظلوم من الظالم عايش مستريح، استطاع أن يأخذ حقه خير وبركة. عجز نقول له هناك في الآخر أنت مش استطعت أن ترشي القضاء وتفعل وتفعل وتعفل حتى قلبت الحق باطلا، إيه خلاص ما تشغلش بالك، ده أنت عديت الستين وأنا عديت السبعين كلها سواعات، ونلتقي هناك وعندها دافع عن نفسك، تشعر كده أن أنت عايش مستريح، ما فيش عندك أي إشكالية ولا قلق ولا اضطراب. فضل يا شيخ. معلش قاعد يا شيخ الله يبارك فيك. نعم نعم. نعم. يسأل أخونا جزاه الله خيرا عن رجل اعتدى عليك وأخذ مالك، هل يجوز، وذكر أخونا مثالا، يعني أزور عليه شيكا أو إيصال أمانة حتى يتسنى لي أن أخذ حقي؟ الجواب لا يجوز بإجماع، لا يجوز. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، والذي يطيب نفسك ويرطب قلبك أن هذا الحق لن يضيع، وربما تكون في الآخرة أحوج إليه منك في الدنيا. صح. يعني ممكن الرجل مثلا ضحك عليك وسلبك مثلا نص مليون ولا 100 جنيه على قد وقدك كده، واخد بالك، انت في الدنيا محتاجها بس عشان تجيب علاج للمريض ولا كذا ولا كذا، لا في الآخرة ستكون أشد احتياجا له. مضبوط يا أخوانا؟ فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه فمن زحزح عن النار، هذا يجعل العبد يطيب نفسه بما يقع عليه من ظلم ويعجز. لذلك لو تعامل الناس كلهم من هذا المنطلق ومن هذا المعتقد، والله إن وجدت ظالما قل أن يستمر على ظلم. ولكن لذلك دايما لو أنت تلاحظه، لو جلست بالناس متخاصمين حاول كده أمر من يتكلم أولا، قل له لا تكذب حتى لا يكذب خصمك. ما هو لما لقاه قاعد يكذب لازم يفجر في الخصومة والشيطان حاضر، ولكن إن وجده يتحرى الحق سيستحي ويتحرى الحق. كذلك إنسان ظلمك وانت احتسبت عند الله سيستحي، أما أنه ظلمك تظلمه أنت بالزور والباطل سيتمادى الأمر، وده المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر. فضل يا شيخ. أي نعم، زي ما بيقول ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، أخذ بالك، هذا كلام مصطبة ليس كلام شرعي. معايا يا شيخ؟ أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أضف إلى ذلك القاعدة الأصولية العظيمة، الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد شرعيا فلا بد أن تكون الوسيلة الموصلة إليه إيه؟ شرعية، وده أمر معروف يعني. معايا أخي الفضل؟ لا يجوز مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال. لذلك تنازع العلماء في مسألة، واخد بالك ايه هي؟ انسان سلب شيئا من مالك، واخد بالك، خد الموتوسيكل بتاعك وانت رايت الموتوسيكل الخاص بك عنده بعينه ولن تتمكن من الحصول عليه الا بوسيله غير شرعيه، ايه هي بقى؟ مش فرق لاهل العلم قولين، والمعتبر بل الصواب بل غيره لا يصح، لا يحل لك، لا يحل لك. وديت بعكس، خذها معلومة، بعكس الغرماء الذين لهم أموال عند رجل وكثرت ديونه وأفلس، وما عنده من المال لا يكفل الغرماء، لكن تفصيل، كل دائن وجد ماله بعينه فهو أحق به. يعني الرجل ده عليه ديون 2 مليون، تركته بحالها 200 ألف، فأنا وجدت دخلت لقيت المعزة بتاعتي اللي كان واخدها، أنا أحق به. كل من وجد ماله بعينه فهو أحق به. أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أنتم معايا يا مشايخ؟ نعم. في ورقة عندك كده يا شيخ علي تالك. أخونا بيسأل جزاه الله خيرا، ودي مسألة مشكلة. إنسان ثبتت عليه السرقة، وإذا رفعت أمره إلى السلطان سيحكم عليه بغير شرع الله. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل إن غلب على ظنك أن هذا السارق سيتمكن ولي الأمر من رد مالك إليك فافعل، ويكون الدافع لك هذه النية. أما ما يوقعه السلطان عليه من عقوبات ومن حكم بغير شرع الله فإثمه على نفسه. وإن غلب الظن عليك أن مالك لن يأتيك فلا يحل لك. وضحت آخر فضل؟ طيب، قلتم أن كثرة البلايا والمصائب دليل جازم على رضا الرب تبارك وتعالى على العبد. نعم، لأن البلايا والمصائب تبقى عبارة عن إيه؟ كم احتمال؟ إيه هما؟ رفع الدرجات، تكفير الخطيئة والسيئة. مسألة واضحة. كيف وقد أصلتم أن البلايا لا يعلم سببها إلا من نزلت عليه؟ ما هي واحدة من الاثنين، بيكفر ذنوبك أهون من عذاب الآخرة، بيرفع بعض درجتك. وارد أن يكون بسبب ذنوبي، فأين رضا الله هنا؟ رضا الله كما قال عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجله، وكما قال تعالى: ويعفو عن كثير. بل ثبت في المسند بسند سنده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يؤاخذني الله بما كسبت هاتان أنا وابن مريم لعذبنا ثم لم يظلمنا. تاني الحديث، بس نعرف احنا فين. حديث في المسند والسنن وسنده حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يؤاخذني الله أنا وابن مريم، عيسى نبي الله عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام، لو يؤاخذني أنا وابن مريم بما جنت هاتان، وأشار إلى السبابة والإبهام، لعذبنا ثم لم يظلم. يبقى لو بما كسبت هاتان وأشار إلى السبابة والإبهام، لعذبنا ثم لم يظلمنا. نعم، أعد جزاك الله خير، تفضل. من الممكن أن يطور العبد سبحانه وتعالى على أقوى مصائب، يسأل أخونا جزاه الله خيرا، يبتلي ربنا عز وجل العبد بالمصائب ليعذبه في الدنيا والآخرة، هذا وارد، هذا وارد، ولكن لكثرة ذنوبه، ولكن ربنا عز وجل ده في العبد المسلم أراد أن يخفف عنه عذاب الآخرة، أراد أن يخفف عنه عذاب الآخرة فابتلاه بشيء من مصائب الدنيا. طبعا إحنا يعني الذي أراه والعلم عند الله عدم التعدل في القراءة بل التؤد والتمهل حتى نتعلم. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.